قواعد الإسلام وهي الصيام، لأنه كما عندنا من قاعدة في الإسلام التي يبنى عليها خمس قواعد: قاعدة الأولى شهادتان، قاعدة الثانية الصلاة، قاعدة الثالثة الزكاة، القاعدة الرابعة الصيام، والخامسة الحج. إذن الآن نحن مع القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام وهي قاعدة الصيام. قاعدة الصيام القاعدة هي العمود، فالإسلام يبنى على أعمدة وقواعد لا بد منها، لا يمكن للإسلام أن يقوم ولا أن يكون ولا أن يتحقق كيانه إلا بوجود هذه القواعد، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، على خمس أي على خمس قواعد، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، وهي الشهادتان والصلاة والصيام أو الزكاة والصيام والحج. طيب، إذن هذه قاعدة الآن تسمى بقاعدة الصيام، قاعدة الصيام. والصيام له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فما معناه في اللغة العربية؟ هو مطلق الإمساك، هو مطلق الإمساك. فيقال في اللغة العربية: صمت عن الشيء، بمعنى أمسكت عنه. وما الشاهد على ذلك في القرآن الكريم؟ إني نذرت للرحمن صوما، أي نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام. هذا قول من؟ قول مريم عليها السلام. إذن معنى الصيام في اللغة العربية هو الإمساك، ومعناه في الاصطلاح إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إمساك عن المفطرات، المفطرات هنا هي الجماع والأكل والشرب، المفطرات هي الجماع والأكل والشرب، والإمساك عنها يعني تركها مدة مؤقتة، بدايتها من طلوع الفجر ونهايتها غروب الشمس. هذه المدة الزمنية يجب أن نمسك فيها عن الجماع والأكل والشرب، وهي التي نسميها بماذا؟ بالمفطرات. إذن معنى الصيام في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونزيد قريبا آخر، ما هو؟ بنية التقرب إلى الله، لأنه إذا كان الإمساك بدون نية فلا يعتبر صياما شرعيا، لذلك لا بد من أن نزيد بنية التقرب إلى الله. طيب، هذا هو تعريف الصيام من الناحية الشرعية. طيب، وهو في الشرع أي الصيام، الصيام في الشرع أنواع، منه الصيام الواجب، ومنه الصيام المستحب، ومنه الصيام المحرم، ومنه الصيام المكروه. إذن منه الصيام الواجب، ومنه الصيام المحرم المستحب، ومنه الصيام المحرم، ومنه الصيام المكروه. الصيام الواجب، لازمنا نتذكر تعريف الواجب الذي سبق لكم. واجب ما هو ذلك؟ ما يثاب. إذن الصيام الواجب هو ما يثاب على ويعاقب على تركه. طيب، أمثلته صيام رمضان. مثال آخر، نعم، صيام النذر. من يأتي بمثال آخر؟ صيام الكفارة. طيب، هذه أمثلة الصيام الواجب: صيام رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة. هذه الأنواع من الصيام كلها واجبة، لأن فاعلها يثاب عليها ويعاقب على تركها. النوع الثاني يقولنا الصيام المستحب. المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. مثاله صيام يوم الاثنين والخميس، صيام ايام البيض، صيام يوم عاشوراء، صيام عرفة، صيام عرفة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ليس خمسة أيام بل ثلاثة أيام من كل شهر. صيام مثال آخر سبق ذكره، نريد من الشيء الذي لم يسبق ذكره. نعم، صيام بعض أيام شهر شعبان. نعم، سبق ذكر عاشوراء. نعم، هذه أيضا فيها بعض الأحاديث. على كل حال، نعم، سبق فيها أحاديث، يعني صيام ثمانية أيام من ذي الحجة، أما صيام عاشوراء، أما صيام عرفة، سبق ذكره. طيب، هذه أمثلة الصيام المستحب، وسيذكر المؤلفون بعضها وليس كلها. أما صيام المحرم، والمحرم لازلنا نذكر تعريفه، ما هو؟ وما يعاقب على فعله ويثاب على تركه بشرط أن يكون تاركه قد نوى بتركه التقرب إلى الله. مثاله صيام يومي العيد، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، هذا محرم. ومن الصيام المحرم أيضا صيام أيام التشريق. صيام أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. طيب، ومن الصيام المحرم أيضا صيام الدهر على خلاف بين العلماء فيه، وإدراجه في باب الصيام المكروه أو لا. الآن ننتقل للصيام المكروه. المكروه لازلنا نذكر تعريفه، ما هو؟ لا يثاب على تركه فتركه إذن أو لا. ومن هذا النوع، من هذا النوع صيام يوم الجمعة، لأن هناك من يقول بأن صوم الجمعة محرم، وهناك من يقول بأنه مكروه. صيام عرفة للحاج، كذلك من أمثلته صيام يوم السبت على القول الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت، لا تصوم يوم السبت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كنت في فرض، أو كما قال أي إلا إذا كان الإنسان يصوم فرض. فإن لم تجدوا إلا لحاء عنب فانضغوا. لحاء العنب، ما هو لحاء العنب؟ يعني قشر العنب. طيب، هذه أنواع من صيام المكروه. إذن نرجع إلى نوع من أنواع الصيام الواجب، وهو صيام رمضان. المؤلف يتكلم هنا في هذا الباب على الصيام الواجب وعلى الصيام المستحب وعلى أحكام الصيام الواجب وعلى أحكام الصيام بصفة مطلقة. يقول في بداية النظم يقول صيام شهر رمضان واجب، فهو نوع من أنواع الواجب، وهو واجب بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل الإجماع. فمن يأتي بالنص الدال على وجوده من الكتاب، من أحسن واحد خاص أسبوع ثلاثة طريقة. قول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. من يأتي بدليل دليل من السنة يدل على وجود صيام رمضان. نعم لا لا نعم نعم هذا نعم جواب نعم هذا نعم صام وصام رمضان يعني أتيت أنت في محل الشاهد فقط. طيب من يأتي بدليل ما هذا فيه الترغيب فقط ها فيه الترغيب يريد صيغة التي تدل على آل النجوم صوم لرؤوتي الأسدي آية حياة الأسد شطره صوم لرؤوتي لرؤوتي صوم لرؤوتي. طيب من يبين كيفية الاستدلال هذا الحديث وصوم لرؤوتي كيف استدللنا بهذا الحديث على كيف لأن رسول الله أمر بصيامه والأمر إذا أطلق في عرف الشرع فهو ومفيد للوجود. طيب أما الدليل الثالث من الأدلة الموجبة للصيام فهو الإجماع. الإجماع وجود الصيام فهو الإجماع. ومعنى الإجماع أن الأمة كلها أجمعت من أولها إلى آخرها على وجود صيام رمضان. لذلك قال المؤلف رحمه الله صيام شهر رمضان وجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال هذا هو الحكم الثاني من الصيام المطلوب، لأن الصيام المطلوب على قسمين، أحدهما مطلوب على سبيل الوجوب والثاني على سبيل الاستحباب. المطلوب على سبيل الوجوب هو رمضان الكفارة النذر. المطلوب على سبيل الاستحباب أنواع كثيرة ذكر منها المؤلف بعض الأنواع، منها يقول رجب، منها صيام رجب. رجب ينفرد في خصوصه أحاديث صحيحة، وإنما وردت الأحاديث دالة على ترغيب الصيام في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي أربعة، أولها رجب، ثانيها ذو القعدة، ثالثها ذو الحجة، رابعها محرم. هذه الأشهر الأربعة رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامها، حين جاءه رجل ورآه صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه الحال من كثرة صيامه، ثم أرشده صلى الله عليه وسلم أن يصوم من الأشهر الحرم ويدع. فقول المؤلف في رجب ظن رحمه الله أن هناك أحاديث خاصة برجب صحيحة، بعدم علمه بأنها غير صحيحة، لأنه لم يعلم بأنها غير صحيحة، ولذلك خصص رجب بالذكر. إذا ليس عندنا أحاديث صحيحة تحث وترغب على الصيام في رجب وحده، وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في هذا الباب، ضعيفة ضعفا شديدا. شو ضعفا؟ منجبرا، لأن الحديث الضعيف إذا كان منجبرا فإنه يصح الاحتجاج به. لكن ليس عندنا أحاديث ترقى إلى درجة الاستدلال بها تدل على ترغيب الصيام. هاي ترغيب الصيام إيش؟ رجب. من الأحاديث التي ذكرها بعض الخطباء في دواوينهم، حشوا دواوينهم بها فكلها لم تصح، ومنها قولهم إن في رجب يوما، إن في الجنة نهرا يسمى رجب، من صام رجب سقاه الله من ذلك النهر. هذا حديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء إنه موضوع. إذا لم يصح عندنا حديث في الترغيب في صيام رجب خاصة، وإنما صح عندنا حديث يدل على ترغيب الصيام في الأشهر الحرم كلها بما فيها رجل وذو الحجة وذو القعدة ومحرم. قال في رجب شعبان، أما شعبان فقد صحت فيه أحاديث، منها الوسيلة الثانية إكمال من شعبان. قلت الوسيلة الأولى هي رؤية الهلال بواسطة تعدد عند الجمهور، والدليل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمر قال: طرأ الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. ما معنى طرأ الناس الهلال؟ ما بمعنى ترقبوا رؤيته، أخذوا ينظرون إليه، معنى تراءوا يعني تشاركوا في رؤيته، لأن تفاعل مادة تدل على اشتراك بين اثنين. تراء الناس الهلال، من رب الناس الهلال؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا الناس كلهم حيثما كانوا، لأن الذي يتراءى الهلال ويراقبه هو من يهمه، والذي يهمه هو المسلم. تراءى الناس الهلال، فأخبر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وحده، فاكتفى صلى الله عليه وسلم برؤية عبد الله بن عمر. فدل هذا الحديث على أن رؤية العدل تكفي، رؤية العدل تكفي. وما هو العدل عندنا؟ هو من يجتنب الكبائر ويتقي بالغالب الصغائر. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي بالغالب الصغائر، وكل من يجتنب الكبائر ويتقي بالغالب الصغائر فهو عدل، فيعتبر عدلا. وبالتالي فإن رؤيته للهلال تعتبر رؤية لجميع الناس. طيب، فبهذا الدليل ترجح مذهبنا، مذهب الجمهور، بهذا الدليل ترجح مذهب الجمهور. الوسيلة الثانية قلنا إذا لم نرى الهلال نكمل ثلاثين يوما من شعبان، كأن يكون في السماء غمامة وسحابة تحول بيننا وبين رؤية الهلال. ولذلك قال مؤلفنا: ويثبت الشهر برؤية الهلال، قال: أو بثلاثين قوبين في كمال، أو بثلاثين يوما. قبل ماذا؟ يعني قبل رمضان. طيب، ثم قال: طيب، إذن عرفنا الآن الوسيلة التي يثبت بها رمضان، الذي هو الشهر المبارك الكريم الذي ورد في فضله أحاديث كثيرة، ورد في فضل صيام رمضان، في فضل رمضان بصفة الخاص أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمان واحتساب خير لما تقدم من ذنبه، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن وشفاعات العبد يوم القيامة، وغير ذلك من أحاديث كثيرة. جاءكم شهر مبارك كريم، طريقة صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ورد أحاديث كثيرة في رمضان، وأن من أدى فيه فريضة كأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كأنما أدى نافلة فيما سواه، فكأنما أدى فريضة فيما سواه، وأن الحسنات فيه تضعف، يعني تتضاعف، يعني تتضاعف الحسنات فيه وتتضاعف خيرات. الله تعالى يوفق عباده من النار في هذه الليالي، إلى غير ذلك من الحديث والكثير. ثم إن للصيام فرائض، سواء كان الصيام واجبا أو صياما مستحبا، له فرائض. من هذه الفرائض التي أشار إلى المؤلف بقوله: فرض الصيام الفريضة الأولى من فرائضه، للصيام إلى الفرائض، وله مستحبات، وله مكروهات، وله مبطلات. إذن له فرائض، وله مستحبات، وله مكروهات. هي أسسه وقرائبه التي يقوم عليها، فلا يمكن أن يكون صيامه قائما إلا بوجود هذه القرائب. لا يتحقق صيامه ولا يمكن أن يكون له كيان إلا بهذه الفرائض. وهذه الفرائض منها ما هو شيء معنوي، منها ما هو معنوي ومنها ما هو مادي حسي. فالفريضة المعنوية فيه هي النية، فريضة المعنوية فيه هي النية، وهي أول فرائضه، هي أول فرائض، لأننا نبدأ الصيام دائما بالنية ثم نتبعها بترك المفطرات التي تتجلى فيها الفرائض. إذا الفريضة الأولى من فرائض الصيام هي النية، ما هو الدليل على وجود النية في الصيام؟ إذا أراد أن يجيب خلاف الأسبوع، ما الدليل على ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هو وجه دلالة هذا الحديث على وجه؟ إنما الأعمال بالنيات، لأن الصيام عمل من الأعمال، وكل عمل لا يعتبر بك مفهوم؟ طيب، من يأتينا بدليل ثاني؟ من يأتينا بدليل ثاني؟ نعم، الأخير. النفاع ويقيم الصلاة. نعم، هذا أيضا دليل صحيح. لكن من يأتي بدليل آخر؟ تفضل. أحسنت. طيب، بقي وما دليل يخص صيامه؟ هذه الدلائل كلها عملت بحلول دليل يخص الصيام. الحديث وهو من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا دليل خاص على وجوب النية في الصيام، على وجوب النية في الصيام. النية هل نحتاج إلى التلفظ بها عندما نريد أن نصوم؟ لا نحتاج، وإنما نوجه قلوبنا إلى الله تعالى عند إرادة الصيام، لأن النية هي توجه القلب نحو الفعل، توجه القلب نحو الفعل، فقلوبنا تتوجه إلى هذا الفعل الذي هو الصيام بقصد التقرب إلى الله. لذلك لا نحتاج إلى أن نتلفظ بها. بعض الناس يقول طالما إني نويت الصيام فتقبل مني، لا تحتاج أن تقول هذا، لأن هذا من باب تحصيل حاصل، من باب تحصيل حاصل، وإني حاصل، فكيف تحصل شيء وهو حاصل؟ كيف تحصل شيء وهو حاصل؟ لأنني حاصل في القلب فلا تحتاج أن تحصلها. طيب، إن لا تحتاج أن تتلفظ بالنية لا في صلاتك ولا في صيامك ولا في زكاتك، فيكفيك أن تنوي بقلبك وتعقد العزم على الفعل. هذه هي الطريقة الأولى من فرائض الصيام، من فرائض الصيام، وهي واجبة في صيام الفرض باتفاق وإجماع. هي واجبة لصيام الفرض باتفاق، كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النية. في هذه الأنواع من صيام الواجب وهي واجبة باتفاق، ولكن في صيام الاستحباب اختلف العلماء في تثبيتها. هي واجبة أيضا، لكن اختلف العلماء في تثبيتها، لأن صيام الواجب تجب فيه النية قبل الشروع فيه، تجب نية فيه قبل الشروع فيه، يعني يجب أن يبيت صيام من الليل، لقول الله من لم يبيت الصيام. أما صيام الاستحباب فقد اختلف العلماء هل تجب بالليل أم يجوز للإنسان أن يحدث خلاف النافلة بالنهار. فهناك من ذهب إلى جواز إحداث النية بالنهار مستدلا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه وسألهن طعام ولم يجدهن طعام فقال صائم. ولكن الصحيح هو أن تبييت النية واجب في صيام المستحب كما هو واجب في صيام الواجب. إذا الفريضة الأولى من فرائض الصيام هي النية، ولذلك قال فرض الصيام نية بليل. النية ما هو وقتها؟ هو الليل، والليل هنا يبتدئ من غروب الشمس إلى فإذا نوى الإنسان في الدقيقة الأخيرة أو في الثانية الأخيرة من الليل صيام يكفي، أما إذا طلع عليه الفجر ولم ينوي فصيامه يكون باطلا. من لم ينوي سائر الليل حتى طلع عليه الفجر فهل يكون صيامه صحيحا؟ لا، لا يكون صيامه صحيحا، بل يكون صيامه باطلا. ولكن هل يأكل؟ لا، لا يجوز له، يجب عليه أن يمسي ثم يقضي ذلك اليوم. واختلف العلماء في هذه الليلة هل تجب في كل ليلة من ليالي رمضان أم تجب في أول ليلة من ليالي رمضان. عند المالكية تجب فقط في أول ليلة من ليالي رمضان إلا إذا انقطع الصيام بعذر من الأعذار، فعند الاستئناف يجب تجديد النية. من عند المالكية إذا نويت في أول ليلة من ليالي رمضان صيام الأيام كلها تحيل إلا إذا انقطع صيام عذر من الأعذار كالحائض أو كالمسافر أو كالمريض، الإنسان الذي مرض فأفطر أو سافر فأفطر أو حائض ونفساء اعتراه المرض حيث النساء فأفطرته، فعند الاستئناف يجب على هؤلاء أن يجددوا النية. أما على مذهب المحققين من العلماء فتجب النية في كل ليلة من ليالي رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل وهو شامل لكل ليلة، الصواب إذا هو وجوب إحضار النية في كل ليلة من ليالي رمضان. ولذلك قال المؤلف هنا نية الفجر لليله، قال طيب إذا نكتفي الآن بهذه الفريضة الأولى إلى أن نواصل الكلام على في أول هذه الباب تعريف للصيام لغة واصطلاحا، ثم سبق كذلك تقسيم الصيام الشرعي إلى أقسام، ولن نرجع إلى ذلك عن طريق الأسئلة فنقول ما هو الصيام لغة؟ هو الإمساك. ما الدليل عليه؟ من يأتينا بالدليل على أن مراد بالصيام في اللغة والإمساك؟ صوم. أحسنت. ما هو الصيام في الاصطلاح؟ بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله تعالى. طيب الصيام الشرعي هو هذا، فإلى كم ينقسم باعتبار ما ذكره المؤلف؟ تفضل. ينقسم إلى قسمين هما فرض وندب. فرض وندب. ما ندب؟ ما هو الفرض؟ ما هو صيام الفرض؟ عقب على تركه. يذكر لنا مثال من صيام الفرض، صيام رمضان. مثال آخر صيام الندر، صيام الكفارة، صيام الندر، صيام الكفارة، صيام رمضان. هذه الأنواع كلها واجبة. صيام صيام رمضان، صيام كفارة، صيام النذر، كل هذه واجبة. النوع الثاني ما هو؟ المندوب. طيب، من يعرف لنا المندوب؟ عرف. يثاب على فعله ولا يعاقب على احسنت، هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نذكر لنا مثالا على ذلك، صيام الاثنين والخميس. مثال اخر، صيام ايام البيت. مثال اخر، صيام الست من شوال، صيام ثلاثة ايام من كل شهر، صيام عاشوراء، صيام تاسعاء، صيام النصف الاول من شعبان، صيام النصف الاول من شعبان. طيب، الصيام من الأشهر الحرم، الصيام من الأشهر الحرم. طيب، لماذا يثبت الهلال؟ يثبت الهلال بشيئين اثنين، ما هما؟ نعم، بإكمال 30 يوما، أو برؤية الهلال. رؤية الهلال بماذا تتحقق؟ بواسطة عدل واحد عند الجمهور وعند مالك عدلين، لا بد من عدلين. والعدل ما هو؟ والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. طيب، صيام رمضان، بل الصيام مطلقا كيفما كان نوعه لا بد له من فرائض، لا بد له من فرائض. سبق لنا واحدة من تلك الفرائض، فما هي؟ النية. النية، ما الدليل على وجوبها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذه الفريضة الأولى، هل تحتاج إلى التلفظ بها؟ لا تحتاج إلى التلفظ بها، وإنما محلها القلب. طيب، هذه الفريضة الأولى من فرائض الصيام. الفريضة الثانية أشار إليها بقوله وترك وطء شربه وأكله. من فرائض الصيام ترك الوطء، والمراد بالوطء هنا الجماع، المراد بالوطء هنا الجماع، لأن الوطء معناه الجماع، وفي القرآن الكريم دليل على هذا. يأتينا بدليل من القرآن الكريم الذي يدل على أن الوطء جماع. نعم نعم، هذا الرفث، نحن نريد آية ذكر في الوطء الذي هو معنى الجماع. لا لا، آية ذكر فيها لفظ الوطء. تأملوا، هل توجد آية أم لا توجد؟ نعم، هل توجد آية أم لا توجد آية؟ نعم، ما حضرتنا آية تدل على ذلك، يعني ما حضرتنا آية تدل على أن الوطء قد أطلق في القرآن على الجماع. طيب، ما حضرتنا إلى الآن، ومن حضرته فليذكرها. طيب، المقصود عندنا أن المراد بالوضع هو الجماع، هو الجماع. والجماع له ألفاظ متعددة، منها الوطء، ومنها الرفث، ومنها المباشرة، ومنها اللمس، كل هذه، ومنها الغشيان، ومنها الإفضاء، كل هذه ألفاظ تقال للجماع، ومنه الجماع أيضا. طيب، إذن عندنا الجماع هو الوطء، الوطء من معطلات الصيام، وتركه من فرائض الصيام. من فرائض الصيام تركه الوطء كيفما كان نوعه حلالا أو حراما. المراد إذن هو عدم خروج المني باختيار، أما إذا خرج المني بغير اختيار فلا يبطل الصوم. مثل ماذا؟ مثل الاحتلام. إذن من وطئ وهو محتلم فلا يبطل صومه، وكذلك من غير تفكر ولا جماع. أو خرج منه مثلا بمرض، أو خرج منه بواسطة عملية جراحية أو غير ذلك. إذن الفريضة الأولى ترك الوطن، الثانية ترك الشرب والأكل، ترك الشرب والأكل هذه ثالثا. نعم، لكن لم نستدل على الفريضة الأولى، لم نستدل أم استدلنا؟ ما استدلنا عليه؟ ما الدليل على هذه الفريضة؟ قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك وتعالى أولا تبشرون به وأنتم عاكمون في المساجد، لكن فيه آية تدل على هذا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكن هذا الدليل هو دليل بالمفهوم، بمعنى أن في النهار لا يحل لكم، هذا مفهوم الآية. إذا كان ما هو الرفض؟ هو الجماع. طيب، إذا الله تعالى يخبرنا في هذه الآية أن الجماع حلال بالليل، فمفهوم الآية أنه حرام بالنهار، هذا مفهوم الآية. طيب، الفريضة الثالثة قلنا هي ترك الشرب، ترك إيش؟ الشرب، ترك الأكل والشرب معا، لأن الأكل والشرب حكمهما واحد. ما الدليل على هذه الفريضة؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى، كلوا واشربوا بماذا؟ بالليل، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط من الفجر. ثم أتموا، هذا هو الدليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أتموا الصيام الذي هو ترك الجماع وترك الأكل والشرب إلى أن يظهر الليل. فإذا ظهر الليل فقد أبيح للصائم الأكل والشرب والجماع، هذا معنى قوله قطع أكله وشربه. ثم قال ومن فرائض الصيام ترك القيء، والقيء هو الذي يخرج من المعدة، الطعام الذي يخرج من المعدة عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. وهذا النوع من القيء على قسمين، قسم لا يفطر وقسم يفطر. القسم الذي يفطر هو الذي يستدعيه الصائم بنفسه، يستدعيه يعني يضع أصبعه في حلقه فيتقيأ، هذا النوع يفطر. أما الذي لا يفطر فهو الذي يغلب الإنسان ويخرج رغم أنفه، فهذا لا يفطر. والدليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء، القيء أي غلبه، قالوا ذرعني الشيء يذرعني إذا غلبني. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء، معنى من استقاء أي طلب القيء، لأن السين والتاء للطلب. إذن من استقاء أي طلب القيء فعليه القضاء، أما من غلبه القيء فلا قضاء عليه. إذن ما هو القيء الذي ينقض الصيام؟ هو الذي يستدعيه الصائم باختياره. طيب، هذه الفريضة الرابعة، وهذا معنى قوله والقيء. قال مع إيصال شيء للمعاد من أذن أو عين أو أنف ورد، يشير بهذا إلى أن من فرائض إنما تقتضي المعية، أي من فرائض الصيام التي تضاف إلى الفرائض السابقة ترك إيصال شيء من الطعام أو الماء إلى المعدة، سواء كان ذلك الذي يصل إلى المعدة كان ماذا؟ كان ماء أو شراب أو طعاما، وصل من الأنف أو من الأذن أو من العين، لأنه يقول مع ترك إيصال شيء للمائدة من الأنف أو من الأذن أو من العين، أي ورد هذا مضافا إلى الفرائض السابقة، تكون الفرائض حينئذ خمسة بضميمة هذه الفريضة. لكن هذه الفريضة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء إذا وصل شيء إلى المائدة عن طريق غير لسان، عن طريق منفذ غير لسان، لأن المنفذ الطبيعي الذي تدخل منه الأطعمة والأشربة إلى المائدة هو الفم، هذا هو المنفذ الطبيعي. أما هذه المنافذ الأخرى فليست منافذ طبيعية، لا العين ولا الأذن ولا الأنف ولا الأنف. وعليه الصحيح هو أن ما دخل من هذه المنافذ لا يعتبر مفطرا، لأنه لم يرد شيء في الشرع يدل على ذلك، وإنما ورد في الشرع ما يدل على ترك الأكل والشرب، على ترك الأكل. ولا يقال لمن وصل شيء من معدة من عينه إلى معدة لا يقال له آكل، هل يقال لهذا آكل أو يقال له شارب؟ لو توضأ ودخل الماء في عينك ووصل هذا الماء إلى معدتك أن نقول لك شربت شربت؟ لا يمكن أن نقول لك شربت. لو مثلا مسحت أذنيك بماء دخل ماء إلى أذنك فوصل شيء من ذلك الماء الماء إذا يقال لك شربت؟ لا يقال لك شربت. وكذلك لو استنطرت مثلا استنشقت ودخل شيء من الماء من أنفك إلى معدتك أن يقال لك في اللغة إنك شارب؟ لا يقال لك إنك شارب. لذلك فالصحيح أن الذي يجب تركه من الطعام والشراب وما يدخل عن طريق الفم، لكن الأحوط هو ترك ما يدخل من هذه المنافذ الأخرى. أي لا ينبغي الإنسان أن يقطر الدواء في أنفه إلا لضرورة، أو يقطره في أذنه إلا لضرورة، أو في عينه إلا لضرورة، فإن اضطر إلى ذلك فلا يقال له مفطرا، لأن الشارع لم يرد بهذا، واللغة لم ترد بتسمية ما دخل من هذه الأشياء تسميتها أكلا ولا شربا. ثم قال يعني ترك هذه الأشياء، ترك الوطن والأكل والشرب، متى يكون هذا واجبا؟ من طلوع الفجر. يعني أن ترك هذه الأشياء ما هو ظرفه الذي يجب أن يتحقق فيه؟ إذن وقت منصوب على ماذا؟ على الظرفية، أي يجب تحقيق هذه الأمور في هذا الوقت، لأنه لو لم يحدد بهذا الوقت لصار عاما، مع أن ترك هذه الأشياء إنما هو واجب في هذا الظرف، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل الآية وهي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الظرف المحدد لهذه الفرائض الذي حدد بدايتها وحدد نهايتها، هذا معنى قوله وقت تجريه إلى الغروب، إلى غاية الغروب. ولا يجب ترك الأكل والشرب والشماع إلا عند تحقق الفجر. أما